يمدح محمد من أول النساء. قيسيته معجزاته لا سرته كويسة. أنا جاي أمدح محمد من أول النساء. قيسيته معجزاته لا سرته كويسة. يا طعم ذر إلي الليلة الحلوة دي. يا طعم ذر إلي الليلة الحلوة دي. ده الغالي نبي حبا. الغالي نبي حبا. الغالي نبي حبا. الغالي مديح غالي. الغالي مديح غالي. وفي قلبي ما يتنسى. انا جاي امدح محمد من اول النساء. ليلة ميلادك يا طالع النور ملا الاكوان. دق الطبول الفرح للزين في كل مكان. والبشرى وصلت امينه من واحد الديان. واللي يبارك لك ملايكة من الرحمن. بيقولوا لها مبروك يا أم الحب والإيمان. جالك عروس القيامة حينور الأوطان. وحيمحي كل الظلام والنور علينا يبان. فرحت أمينة وقالت يا فرحتي بولدي. لما وضعت الحبيب النور علي يا باب. خلينا على النبي. القصة اللي حكيها يا سادة سميعة بتحكي عن راجل سري عنده 50 فدان فيهم عزبة. عنده فلاحين بيزرعوا الأرض. حلته من الدنيا ولد واحد اسمه وحيد. ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بهذا الولد. وكان عنده دادة اسمها بهية. عندها بنت صغيرة اسمها إلهام. وإلهام اتربت ويا وحيد ابن الشيخ علام. وحبوا بعض والأمر من علام. اسمع بداية الحكاية والقصة. القصة دي اللي أنا هحكيها بالنص تمام. بتحكي عن راجل مسلم اسمه علام. ما كانش خلف طول عمره غير بس غلام. وعشان كده سمى ولده الحيلة وحيد. كان عنده عزبة قاعد فيها 50 فدان. أبوك بقى كونها له سابه من الأعين. له بالدورين كده على قده حواليه فستان. عايش مع زوجته وولده فرحان وسعيد. كانوا بيحبوه. مفيش وسط بينهم ابدا والايد في الايد. لكن يا ناس شوفوا الدنيا وفعل الايام. ادى هذا لك بنت صغيرة اسمها إلهام موجودة ويا والدتها في بتعلم من صغرهم كانوا سوية إلهام ووحيد إلهام ووحيد إلهام ووحيد بنت حبت الولد والحب في الصغر كان نقش في الحجر لما بلغ سن 6 سنين أبوه وداه المدرسة وأما إلهام نادت على أمها عايز أروح المدرسة وهي وحيد يما قالت لها لا بنت الخدامة تبقى خدامة فبكت البنية على فراق الحبيب الصغير البريء وقالت قالت اشمعنى انا اللي عشقته على اعلى الوصول ساكن الفرق بينا كبير وفي قلبي هنا ساكن سألت الهوى يوم أطوله رد الهوى وساعتها كان ساكن وقال وحياة مقام الحسين اللي في القاهرة ساكن ومقام سيدنا النبي اللي في المدينة ساكن لو لك نصيب في الحبيب تطلع له وينزل لك مدن يريد الإله قرب الحبيب ماكن راح الولد المدرسة وكان ناجح في تعليمه وابوه مدح حبه فيه عمل له اوضه نوم خاصة وإذا بالبنت من حبها الوحيد لما بلغ تالتة إعدادي بدأت تحبه وجاي من مدرسته لقاها بتمدح محمد في الأوضة وقافلة الباب وبتقول قافلة الباب وعمالة بتقول وحيد على الباب سمع المدح من جوا الجنب توصف محمد وبتعشقه جوا بتقول الحب ده إرادة من الله ما جاش بالعافية والقوة الناس بتطمع كتير واللي رزق هو والناس بتاكل الحدود واللي فرق هو لو فتحوا قلبي لقوا واحد سكن جوا ولما يجي حسأله وعرف نيته جوا لو خيروني بين الشبان حقول هو سمع كلامها وكان عالباب جرحوا يا ناس المزمن طار وقف واحد فرحان عالباب انا بحب بحب شديد يا سفينة بتعديني يا مية حلوة كلامك بيغزيني انا بحب بحب شديد قال يا كلمة التوحيد يا شغل العباد دينتي يا شايفة خلقك ولكن للخلق ما بنتي انتي بقى مركبي وبخرتي وسفنتي وانتي بحري وبلدي يا كلمة التوحيد ومدينتي اوعي تخافي يا إلهام ما بحبش الا انتي لو خيروني بين الحلو هقول انتي وخبط على الباب فتحت له. قال لها هقول لك كلمتين بيني وبينك، انا بحبك، استني ما اقول لك على كلمتين ما دام بتحب حضره النبي. قالت له لا ما اقدرش اقف معاك في الاوضه، خافت احسن يكون فيه شيطان، يكون الشباب شعله من الجنون، خافت منه وعايزه تجري بره. ولكن قال لها خايفه ليه؟ قالت له الناس يشوفونا سوا هيجيبوا في سيرتنا، عايزين في حب النبي نكسب صداقتنا وفي ذكر رب العباد تزيد غلاوتنا علشان محمد في يوم القيامة يحددنا. يوم القيامة شفيع الناس ينور في سكتنا. واحد نداها يا إلهام أنا بحبك حب تمام، ياللي عشقت خير الأنام، رد وقولي أي كلام، في قلبي نار الشوق بيزيد، ردت عليه وقالت يا وحيد أنا بحبك حب شديد، لكن يا روحي ما جوش بالإيد، ده الفرق بينا يا غالي بعيد، أبوك غني وحداه أطيان، وأنا اللي قلبي حزين حيران، إزاي حطاطك على الغلبان، شوف لك صبية من الأعيان علشان تعيش وياك سعيد، انت الهوى وانت الالهام، عايزين سوا نحقق الاحلام، انا وانت في شرع الاسلام، واللي يفرق بينا حرام، ده انت الوحيدة في قلبي وحيد. أبوك غني وحدا ضافيان، وأنا اللي قلبي حزين حيران، إزاي حتعطف على الغلبان، شوف لك صبية من الأعيان علشان تعيش وياك سعيد، عايزين سوا نحقق الأحلام، أنا وإنت في شرع الإسلام، على سنة خير الأنام، واللي يفرق بينا حرام، إنت الوحيد في قلبي وحيد، إنت الوحيدة في قلبي وحيد، إنت الوحيدة إنت الوحيدة قلبي وحيد. انت الوحيده في قلب وحيد، انا بحبك حب شديد. قالت ان كنت بتحبني ذاكر دروسك، اوعى تنظر للحب وتفشل، كل بنت تتمنى حبيبها يكون ناجح والناس تحبه، لكن الفاشل ما حدش بيحبه، وادته دفعه قويه، فضل يذاكر طول الليل سهران يجتهد عشان ينجح، لكل مجتهد النصيب، لحد ما ربنا اكرمه مع القلب الصافي جت الشهادة. يوم من الأيام أتى أمي المتمم، يوم من الأيام أتى أمي المتمم، فرحيت يا ناس إلهام، بركيت قوي لوحيد، شافوك نجاح كانوا تهنوك، وكان هذا ضمعين، وكان هذا ضمعين، يومها أبو معلم بقى سنه 60 نعم الصيح حامي الأيام وعطيت ما عادش جديد. وابوه بينادي عليك لكن باكت عيني قال يا بابي تبكي ليه قال يا ابني حتعمل ايه وظيفة ولا ايه ام قاله يا بابا اكيد هتتوظف بالشهادة يا وحيد قال له مالي يا بابا خدت الشهادة لازم اقعد على مكتب لازم اخد دوري قال له لا يا ولدي لا لا النهاردة الدولة بتسلم المتعلمين كل واحد 20 فدان علشان ينتج وانت النهاردة عندك 50 فدان والعزبة محتاجات وانا ماليش غيرك وحمود يعني ايه يابا قال له بلاش الوظيفة يا وحيد ارجو قال له بلاش الوظيفة يا وحيد ارجو انا بقيت في النهاية شوف ارضك وريح ابوك العلم رح ينفعك والناس هيحترموك والعزبة دي عزبتك ولا لبش في جشريك واللي تأمنهم يا ولدي يمكن في يوم يخونوك قال له ارتاح يا بوصلي قال له ارتاح يا بوصلي وانا بقى مكانك قوم صلي عيش في رضا هو يتجلي والسبحة في ايدك كمان اجل العزبة لما شافوه قالوا وحيد مطرح ابوه الفلاحين قاموا شجعوه ليالهم كانت عيد الفلاحين شجعوه الاستاذ وحيد مشى قدام الشباب وراح يصلي بيهم امام وصلى بيهم امام قاموا كل جم حبوه وقالوا مدام عرف ربنا يلا يا شباب ساعدوه وفلحوا الارض جيد اكتر ما كنا في يوم ما ابوه ولد وحب النبي اهل السماء حرسوه وكل فلاح اللي خد فاسق واللي خد الآلة بتاعته وطهروا الارض اللي كان حواليها حلقة ونجيل بدوا ينظفوا الزرع واتنهجوا ماد رز الكيماء ومش محتاج دخل الواد عبوه على ابوه وقال له يابا قال له نعم قال له الارض هتجيب محصول عظيم قال له نادر عليها يا وحيد لو الارض جابت محصول كبير لنصب صوان على فدان واخطب لك صبية من اعيان الاعيان ما فيش حد في العزبة ينفعك فإذا بالولد يقول له يابا عايز تجوزني منين قال له من احلى احلى عائلات البلد الولد بحب الهام اللي خدامة في البيت عنده فقال له يابا عايز افرح بك انت قال له انا فرحت بامك من زمان هفرح انا افرح بك انت يا ولدي قال له لا يابا ليس الفرح فرح زواج ولا بعروسه لا بستاج وانما المسلم لفرح كبير محتاج قال له ايه هو الفرح قال له قم يابا روح للنبي قم شاجد انواره قم شوف مقام المكمل اللي يا ربنا اختاره قم صلي جنب الرسول واسعد بزواره ده وعد على المصطفى يشفع لي من زاره راحوا ركبوا من السويس وهم بيركبوا البواخر قال له عايز ايه من عند النبي يا وحيد يا ابني قال له يابا مش عايز حاجه من عند النبي غير انك توصل السلام لحبيبي محمد امانه يابا امانه يما امانه اللي الحبيب سلموني على محمد لاجلي جرحي طيب. يا ريتني انا كنت معاكم وكل نصيب واشوف التهامي اللي شرف ارض طيب. أمانة يا أما ويا أبويا لما تروحوا إليه وتشوفهم شباب حبيبي سلمولي عليه. أنا بينا في أيام زيارته روحوا بترد إليه علشان يتحي زواره واللي وصلوا إليه. تشوفوا شباب محمد وتشاهدوا الانوار بلغوا سلام المحمد اللي سكن الغار. يا رحلة جميلة وحلوة ما اجمل المشوار. يا مسافر لحبيبك طاهر محروس بقى من نار. مع السلامة. امدح بمحمد وانت ماشي يابا. الراجل هو رايح لحضرة النبي اول ما دخل الحرم قال آل بيت النبي انتم لنا شفعاء يا آل طاجة محمد انتم عيون الماء. النبي يا حاج النبي اللي طرعونه بنظرة يصبح من العلماء والنظرة منكم يا سادة تشفي أعظم داء. الله أكبر يا حاج أكبر يا حاج. لما وحيد حب يقابل أبوه وراجع من عند حضرة النبي ونادى على إلهام ولا تعالي معايا عشان نروح نقابل الحجاج. أمه إلهام رفضت. الولية بهي قالت لا ما تاخدش بنتي. وإذا بالبنت بتقول لها أما لا وحيد شريف ما تشكيش فيه يما هروح معاه. ونادت وقالت لأمها قالت لقى بنتك شريفة يا ماما وضميرها مش مغشوش وحيد بحب النبي والجهل ما فعلوش. هروح معاه بالعجل يا أم ما تغبنوش. البنت لو كانت شريفة تبات في وسط وحوش. البنت الأصيلة تنام في وسط الوحوش. أنا هروح معاه. ركبت معاجي العربي ركبت معاجي العربي والبنت مخلصة مني كانت شريفة وتقية وكل ما ده الحب يزيد. سوق يا حبيبي على مهلك سوق كلك طعامة وخفة وذوق ياللي رماك النور والشوق نور النبي في قلبك بإيه. دخلوا السويس بسلامة الله داعي وهي ركبة معاه تمدح حبيبها رسول الله نور النبي دايما فيه. أول ما لقوا البواخر مشى على الأموال بصت البنت وقالت شوف يا وحيد حجاج جايين هم هناك في بلد الغريب على الشط في استنزار هناك في بلد الغريب على الشط في استنزار رايحين يقابلوا اللي جاي من أرض النبي المختار شافوا البواخر مداين هل بالأنوار والموت شايل بلاد ودي قدرة القهار الحج علم وزوجته بيبصوا يا حضار عالشط شافوا الهام وقفة ويا وحيد الحج علم بيقول استرها يا سطار استرها يا سطار. مالك يا حج علام بتقول استرها فيه ايه؟ قال لها وحيد جايب الهام على شط البحر يا خايف البنت تكون حبته وكون مغرم بيها. قالت يا راجل حرام عليك انت جاي من عند النبي وتجيب سيره الناس خلي حجك ينفع امشي ساكت. ولما طلعوا على الشط البنت خدتهم بالاحضان اوام خدتهم بالاحضان اوام خدتهم بالاحضان وقلبها بالنبي هيمان يا بحر بيروي العطشان نور النبي معاكم بيه نادوا قالوا رجع عقبال شوف اللي شغل بال ربنا يروق بالك وانت كمان تزور يا وحيد. قالت انا اروح للنبي؟ قال لها عقبالك يا بنتي لما تشوفي نور محمد. قالوا تدني فقيري؟ قال لك يا مناس غلابة راحوا الطاقة ولا غرموش مش يبقى دمهم على الأمواج ولا تبلوش يا مناس غلابة راحوا طه ولا غرموش مش يبقى دمهم على الأمواج ولا تبلوش لأن نجم عشقوا طه وضميرهم ماهوش مغشوش لكن اللي حدا غل للناس ينحرم ولا يطولوش ويا مناس أغنية عاشوا بيعدوا فلوسهم وماتوا ولا حجوش. روحوا بسلامة الله نعم دي صدى والنور ويبان وحيد نادى عليه أبا. قال أبو جي يا وحيد يا ابني آن الأوان قال أبو جي يا وحيد يا ابني آن الأوان آدي احنا زرنا وحجينا وشفنا العدنان لكن منايا أفرح بك كده من زمان اللي قلبك يا هو ده ما تقول يا وحيد أم قال له يا بقى أكد لك إن أنا حبيت وكمان حبيبي عشان تعرف عندنا في البيت أم قال له إلهام قال هي يا ربي يا ريت تكون مراتي وحلالي وانا ابقى سعيد. انا بحبك من صغري وطول الايام وماليش حبايب في الدنيا الا انها. انا بحبك من صغري طول الايام وماليش حبايب يا بابا الا انها. صبي عاش النبي قاده خير الانام والحب ده حلل ربي ولا جوش بالايد. قال يا ولد بس كفايه ما تكملش. قال يا وحيد بس كفايه ما تكملش. ده انت صحيح لسه طايش والعقل مفيش. ده دي جوازه ما تتمش ما تخالفنيش. ما وافقش تاخد خدامه ابدا يا وحيد ابدا يا وحيد ابدا يا وحيد. تاخد خدامه كناس في البيوت تبقى مرات الاستاذ وحيد ابن الشيخ علام ابن الحاج علام اللي عنده عطيان. قال له يابا مش هتجوز غيره. فبص له كده ابوه وقال له قال له ده في عروسه بتنتظرك بقالها سنين وانا وامك وابوها وام جم وافقين وانتوا من صغركم لبعض مخطوب لبعض مخطوبين. وابوك راجل غني عنده الفلوس ملايين وعنده اطيان كتيره ما تعدش الفدادين. والبت اسمها هبه وحلوه الحلوين وعشان وحيده لابوك سجل لجا الفدادين. ارضك على ارضك وتعيشوا مبسوطين. قال له ان كان على الارض يابا مش عايز الفدادين. ده العبد مهما اغتنى حتما ينام في الطين. الحاج علام نادى على مراته ولا تردوهم بره. ترد الخدامه وبنته بنت اللي شغلت ابنني بره. قالت لجاي اخرجي مالكش حدانا مكان من بيتنا يلا اطلعوا وعايزين نعيش في امان. يا بهية يلا اخرجي مالكش حدانا مكان من بيتنا يلا اطلعوا عايزين نعيش في امان. لم وجودهم عين وخرجوا ما على وجههم احزان. وساعتها وحيد كان في الغيط مع الانفار الهام. خرجت وقالت فرقتنا يا زمان فرقتنا يا زمان. وحيد يجمع ركنه في الغيط واقف ورا الانفار بمر على الناس اللي بيشتغلوا. ولكن ابوه طرد الغلابه فلما جه من الغيط ما لقاش حبايبه. قعد يبكي لقاهم مشيوا. راحوا فين يا مستمعين؟ مشوا في طريق راحوا بلد ويدوب وصلوا بلد قريبة من عزبة حج علام. وماتت الأم ماتت الأم يا عيني وسابت إلهام لوحدينا. لا عمي ولا خال ولا أب يراعيك. كفنوا الهمجة في قبورهم ودفنوجة. اللي يجي بالطعام علشان يكسيجة ولما تمدح محمد نور الزين يسليجة يسليجة. جبت عني ليه يا وحيد؟ ما سألتش عليها لما جيت من الغيط. انا مشيت من غير ما استناك. لكن وحيد يلي بتوحد الله لما جه من الغيط ما لقاش حبايبه. لما رجع من الغيط ما لقاش حبايبه بكى. ابا اما فين فين حبايبي هيا اسمعوا معايا الاخبار. واحد رجع اخر النهار جامع 17 امطر روح ومش شوق للدار ملقاش حبايبه بلا حضر شعر بوحشة وحزن شديد وقلبوا جمه الاتنين الهم وأم جراحهم فين قالوا طردنا جم الاتنين علشان راحتنا يا ودي يا وحيد. قال امتى اشوف الحبايب ويرجعوا ليهم امتى اشوف الحبايب ويرجعوا ليهم صبحت من بعدهم ما بدقش صامي منهم لا بصار ارتاح ولا بنعش بيجيني نوم ولا اكلي باكل ولا ليا جلد نصفه سمعت طرف السما نادى وريحني لا القرب دايم ولا حتى البعد حيدوم مشى يدور على إلهام وعيونه عمره جمتنا عايز يحقق الأحلام إلهام دي حبيبة وحيد دور علي جلال بلا أدى وراح لغادة ونبادة يلي عشقت النبي قادة قال التحيلي انا وحيد دور على حبيبته ولما لقاها خبط عليها مين قال لها انا وحيد قالت له لا وحيد نسان قال لها افتحي بقى مرت ما خدتك السويس وقلت لك انا هتجوزك وبحبك افتحي ساعة ما سمعت منه كلمة وحيد وعرفت الامارة فتحت له الباب في غمضة عين فتحت له الباب بسرعة دخل عليها بالليل وجاب المأذون وكتب كتابه عليها سرا من ورا ابوه وامه وعاش معاها في السر لحد ما حملت وتمت 3 شهور ونادت عليه بحنان هتبقى اب يا وحيد انت فرحان قال لها فرحان هنشيل المولود نحط شهادة المولود وقسمة الزواج مع المولود ونقول لابويا وامي اهو ده المولود وقال لها اوعي حد يضرب الواقع وقال لها اوعي يضرب حد بالواقع لحد ابويا وامي ما يرضوا بالواقع فده ما عملنا اللي يرضي الله والواقع ما تحملش هم يا حياتي وانا موجود في ربي موجود عن المساكين بيرافع هو اديني سيرة الحد ومروح فرحان ان زوجته حامل وراح لابوه وامه قالوا له احنا اتفقنا نجوزك البنت هبه فرحك بعد 20 يوم فبكى وقال لا ان كنت عايزين تفرحوا بي جوزوني الهام ودوروا عليها شوفوها فين شوفوا الولد المكار ساب البيت قربت تبخ البطروخ زي السمكه وجاي يقول لابوه وامه جوزوني الهام ولكن ابوه وامه قالوا له خلاص حددنا الفرح وطلعت الام تقول له اسمع يا ولدي لا نعم يما قالت له الهام حبيبتك ما نرضاش نحرمك منها لكن ام الهام يا وحيد انت راضع منها والشرع والدين يا روحي بينا وكانها وانتو اخوات في الرضاعة. يجي عام كامل ومدام عرفت السبب اصرف نظر عنها. اصرف نظر عنها ايه؟ انا جوزت اختي. لما واحد سمع الخبر ده عقله خالص ده. لما واحد سمع الخبر ده عقله خالص ده. والدموع نزلت من عينه واستغفر مولاه. لما واحد سمع الخبر ده عقله خالص ده. والدموع نزلت من عينه واستغفر مولاه. انا فين بس هروح من ذنبي وازاي قال الله. وبقى يقول احيانا يا ويلي من يوم الوعيد. بس حروح من ذنبي واجرب من المكتوب. الله اكبر. ده اللي حملت مني اختي وبقيت كل ذنوب. لما واحد سمع الخبر ده عقله خالص ده. والدموع نزلت من عينه واستغفر مولاه. انا فين بس حروح من ذنبي وازاي قال الله. وبقى يقول أعيانا ويلي من يوم الوعيد. زي بس أنا أكون الجاني على أختي إلهام. وإن عرفت مني الحقيقة هتموت من الأوهام. غصب عني لازم أتركها لله والأيام. واعمل ايه بايدي عشانها والاغلال في الايد. انا طول عمري يا ربي ما خلفك ولا في يوم بعصاك. عالم بيا وباللي جرالي في عوني وسماك. اغفر ذنبي واصفح عني ده انا طامع في رضاك. اصلح شأني واقبل مني يا غفر يا مجيد. يا غفر يا مجيد. يا غفر يا مجيد. النبي يا حاج اغفر ذنبي ارحم ضعفي. ما كنتش اقصد ما احسبهاش اختي في الرضاع. انا اتجوزت خطا من ورا اهلي. ارحمني يا رب. وترك الحبيبه ما رحلهاش. ولما غاب عنها فجاه الهم قالت جرى ايه. أجل ترى يا حبيبي طال غيابك ليه. يا حبيبي طال غيابك ليه. سمعت من الناس كلام الكل بيحكي عليه. وحيد فرحه اليومين دولي. والخبر داكي نشات حزينة بتنعي. حزينة والله عليه. راحت تسأل على الحبيب. واحد قال لها ده حيجوزوني من دول بنت اسمها هبة. قالت بس ترك الفقيرة وحتجوز الغنية. كمان لو ما كانش ساب أمانة في بطني ما كنتش زعلت. لكن داني في بطني أمانة له. حربها لك يا وحيد. ولمت هدومها ومشت من المكان اللي كانت فيه وراحت تعيش في القاهرة وسط الزحام عشان تخدم في البيوت وتبعد عن وحيد. قعدت في القاهرة قعدت شهر. قعدت شهر وتاني شهر وتالت شهر ورابع شهر وخامس شهر وسادس شهر. كان عندها ثلاث شهور يبقوا تسعة. جاء أجل المخاض. وضعت بنية جميلة فيها الجمال كله. وقالت يا من يروح لحبيب القلب ويقول له. روح يا نسيم الصبا يا امي واحد قول له. ربك بعت لك بنية فيها الحنان كله. تعال يا وحيد شوف بنتك وربيها. ده اللي مالوش اب يا عذابه يا شقاه ويا بعتها بنت، بعتها بنت، شافت البنية جميلة سمتها أوام أمال، وقالت يا ريحة حلوة من أبوكي حتكبر يا أمال. أنا حربيكي على التقوى والهدى يا أمال، واحفظ وداد الحبايب مجمع عذابي طار. كبرت أمال وكبرت أمال، بلغت من العمر 7 سنين، لقت ملهاش أب، بصت أمها أما كبرت أمل بالعجل وحداجة 7 سنين، ندهوا عليك البنات وقالوا لها أبوك مين؟ يا عديمة الأب وإحنا بقنا موجودين، وروحت لأمها والدمع عالخدين، نادت عليه غمجة مين اللي ضربك مين؟ قالت الناس عيروني يما، بيقولوا لي أبوك فين؟ ولا عايز أعرف أبويا، أبويا يبقى مين؟ دي اللي نبقى في مكانه وأنا روح في غمضة عين. قالت أبوك تزوج عليا وساب وادي حزين، ومادام نساكي ونساني ما تسألش عنه، أنا لا حقولك على اسمه ولا حتى ساكن فين، ولا حتى ساكن فين. بكت البنت بكت، يعني ماليش أب، ماليش أب، مادام ماليش أب مفيش داعي للأم رخا. سابت نفسها أمها نامت، هي لمت هدومها وقالت الأم مفيش داعي منها، لمت هدومها في نص الليل، لمت هدومها في نص الليل، أمل صغيرة والقلب عليل، عمالة تنعي طول الليل، ماشية يا ناس مش لاقية دليل، وكل ما ده البعد يزيد. سابت يا ناس بيت أمها، لا لاقية خالها ولا عمها، ماشية حزينة زاد همها، وكل ما ده أبوك جايزين. عدت بلاد وبلاد وبلاد، وشوقها في الغربة أهزاد، فاتت على أكبر بلاد، وكل ما دا الجهد يزيد. دخلت أوامي المنصورة، وأمل جميلة وصغيرة، البت طعمة وصنيورة، نور النبي في وجهها بيقيد. في السكة الجديدة ماشية، على بر ليها ما جيش راسيه، وتقول يا دنيا للاسيا، لكن الزمان غدر وعنيد. راحت عند دكتور اسمه وائل تخدم حداه، تمسح البلاط، علمها التمريض، حافظ عليها، صان عرضها، صان شرفها، لحد امال بنت وحيد ما كبرت بلغت سن 16 وبقت صبيه، بقت صبية جميلة، ورد خد جبان، الورد أحمر طبيعي ما فيش عليه ألوان. قام الطبيب حبجة يا عشقة للعدنان، أنا هويتك يا غالية والنور في قلبي بان، حتي بكتابك وعيش على سنة العدنان. اتجوز خدام يا دكتور، ماليش اب ماليش اهل. قال لها انا عايزك انت. قالت انا مقطوعه من شجره. قال لها عايز الثمره ومش عايز الشجره. نسيبها بتفكر ونروح نشوف وحيد نايم عليل. سوالي واحد والنروح نايم على الفرش ومطروح أم وأبوه بالهم مشروح ولا يعرفوش إيه جرالي وحيد أبوه وأمه مش عارفين باللي جراله مش دارين ومن بقى يعرفهم مين والسر بين الهام ووحيد يعرفوش انه متجوز؟ لا جابوا له كام دكتور مش ناوي يطيب نايم عليه المريض نايم مش ناوي يطيب حد يعمل ايه في المشكلة مصدوم ولكن يقول لي قالت يا علام الدكتور مشهور علشان يا علي جبنا عمك علام راح يبحث عن دكتور مشهور بالصدفة راح يبحث في المنصورة بالصدفة راح العيادة اللي فيها أمال أول ما شاف البنية قلبها له مال عجوز وشايب قوي لكنه شغل البال ندهت عليه البنية تاج الدها يا رجال قالت هو انت عيان يا عمي قال ده الصحة عالي العال لكن حدا يا ولد عيان وبخته مال ودخلت على الدكتور تقول له يلا يا دكتور نكشف على ابن الراجل الطيب ده اللي بحبه قال له هو ده قريبك قلت مالكيش قرايب قالت له ما اعرفش ليه الراجل ده خد الفؤاد وياه وانا حاسه ان الراجل ده ليا حاجه حدا يلا قوام يا طبيب نكشف على ابنه ضناه فقال عشان عيونك يا حلوه راح نروح وياه مدام عشقت النبي احمد رسول الله دخلوا على العيان الطبيب راح ويا ابو شافوا المريض يا ناس ولقوا نايم في فرش ومرضه يزيد قال له الطبيب يا حيد ملك اللي بقى على احوالك كل يا غالي جاي اطرح بقى وروق بالي لكن الوحيد بص له كده وقال له عايز حاجه يا دكتور قال له جاي اكشف عليك قال له لا كشف عليا فين قال له انا دكتور كويس قال له لا كان غيرك اشطر يا دكتور انا عمري ما حرتاح انا مرضي صدمة مانيش عايز طبيب جراح بقالي كام سنة نايم وكل جراح واللي فرقه بحبايبه عمره في يوم مرتاح قال له كده اكشف كشف عليه ساب امال جنبه وامال قعدت جنب ابوها قدام ابوها مش شايفاه قاعده معاه ومش لاقياه قاعده تديله الحقن يلي بتوحد الله ولكن الوليه دخلت وقالت الواد مش هيطيب الحاج علامه قال لها نعم قالت له هنقول كلمتين لوحيد ونعرفه الحقيقه والبنت قعدت خير ياما عايزه ايه قالت له هقول لك على الحقيقه يا ولدي صل على النبي هقول لك على الحقيقه قول ياما بصت كده الام والدته قالت له انا وابوك في الحقيقه يا واحد كدبنا عليك وكنا عايزين نسعدك لكن جنينا عليك الهم شختك يا روحي ولا حتى رضى عليك ودي ابوك اساله يشهد عليا كمان وان كان عياك من سببها لازم نجيبها اليك راحوا دوروا على الهام وجابوها والهام جت شافت وحيد ولكن البنت شافت امها ايه اللي جابك هنا انت رخرة يا امه ايه اللي جابك هنا انت رخرة ابويا مين قولي لي يا الهام بنت اسمها ايه؟ قالت له بنتك. سألها على اسم بنته قالت اسمها امال. اتاري كانت امال سمع اللي كان بنقال. سبحانه جل علاه مغير الاحوال. الام قالت ابوك امامك احضنك يا امال. والفرح تم يا ناس والسعد كان له مجال. وقامت الافراح والنور طريق واحد اصبح مسرور. وقامت الافراح والنور طريق واحد اصبح مسرور. اللي عبد ربنا مستور متهنوا الهم ووحيد. وادي الطبيب ابو خد امل المؤمنين وجدوا المجال. عاش ثوابي احسن حال. لكن العلاج يفعل ما يريد. لكن العلاج يفعل ما يريد. اللي انت عايز عنواني عنواني بالمنصورة. بلد جميلة وعجباني وبلدنا دي اعظم صورة. انا اللي ساكن في طريق بعد المحافظ باب قليل. اسأل تلاقي الف دليل. نور النبي في وجهنا حيقيل. لو سألت اي واحد قلت بيك ابو مجاجد راح يجيبوك يجي كم واحد. والله دي لو جيتني احييك لازم اقابلك واعترفيك. وعشان رسول الله ارضيك ومدح طاقة القلب ايد. ومدح طاقة القلب ايد.